بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية أن تقدم لكم شرح كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمهم الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين بجامع الراجح بحي الصفا بمدينة الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحيث انتهى الموجود من كتاب السنة للخلال والبقية لم يتم طبعه، فنحب أن نقرأ في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل، وذلك لأنه يعتبر هو الأصل لكتاب الخلال، وذلك لأن عبد الله بن أحمد هو أحد مشايخ الخلال، وقد روى عنه أيضا بواسطة، وهو قد روى عن أبيه وروى عن بعض مشايخ أبيه وزملاء أبيه، سواء فيما يتعلق بالسنة أو فيما يتعلق بالأحكام أو فيما يتعلق بالآداب أو فيما يتعلق بالتاريخ أو فيما يتعلق بالتفسير أو القصص أو غير ذلك. وقد ألف هذا الكتاب الذي سماه بكتاب السنة، ثم أخذه الخلال وتوسع فيه وزاد فيه وحذف منه بعض المكرر وأضاف إليه روايات أخرى عن غير طريق عبد الله حتى أصبح موسوعة كبيرة. ولكن لا شك أن الأصل الذي هو كتاب السنة لعبد الله يعتبر هو المرجع، وهو الأساس لهذا الكتاب، وذلك لقرب سنده ولكونه أخذه عن والده مباشرة أو عن المشايخ الذين أسنده إليهم. وقد اهتم رحمه الله ببيان السنة، اهتم بالعقيدة، وكذلك أيضا اهتم بمناقشة المبتدعة وبالرد عليهم وبالتحذير عنهم. ولعل سبب تأليفه كثرة البدع في زمانه، فإن أهل ذلك الزمان ابتلوا بطغيان المبتدعة وكثرتهم وتمكنهم من الولاة واستيلائهم على كثير من العوام وصرفهم لكثير من الناس عن العقيدة الصحيحة السلفية إلى تلك العقائد المبتدعة. فرأى رحمه الله أن يؤلف هذا الكتاب الذي جمع فيه ما وصل إليه من الآثار. وقد كان لوالده رحمه الله أيضا رسالة باسم السنة، وقد ذكرها أبو يعلى في كتاب الطبقات بإسناده وطبعت مفردة، ولكنها عقيدة من كلام الإمام أحمد. ذكر فيها العقيدة الصحيحة التي تلقاها عن السلف وعن الأئمة، لم يخرج فيها عن عقيدة أهل السنة، فتعتبر مختصرة في مجمل العقيدة، وطبعت مفردة باسم السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد أيضا رسالة في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وطبعت أيضا محققة. وأما رسالة ابنه عبد الله فطبعت في حدود سنة 55 من القرن الثالث عشر الرابع عشر، ولكنها غير محققة، ثم طبعت أخيرا وخرجت أحاديثها وقدم لها وترجمت. ولما طبعت في المرة الأولى استاء لنشرها ولإظهارها كثير من ورثة المعتزلة الذين يخالفون في باب الاعتقاد، وأنكروا طبعها ونشرها. وكان من جملتهم العالم المعتزلي أو الأشعري المشهور زاهد الكوثري، فقد نشر استنكارا لذلك، ثم أخذ يصف عبد الله بن أحمد رحمه الله بأنه مشبه وبأنه مجسم وبأنه وكذلك أيضا وصف الذين روى عنهم إما أنهم مفترون وكاذبون، وإلا أنهم متأولون، وإلا أنهم مشبهون على حد تعبير المعتزلة ونحوهم. ويقال ليس لهم ذنب، فهذه الآثار التي ذكروها في هذه المؤلفات لم يفتروها ولم يكذبوها ولم يقولوها من قبل أنفسهم، بل رووها بالأسانيد، والعهدة على رجال الأسانيد، فإن كانت ضعيفة فليس هم الذين كذبوها، يرجع فيها إلى الأسانيد. ثم أيضا لم ينفرد الإمام أحمد ولا ابنه عبد الله ولا الخلال ولا غيرهم برواية هذه الآثار ولا برواية هذه الأحاديث، لم ينفردوا بها، بل رواها غيرهم من الأئمة. فإذا أنكرت على الإمام عبد الله أو على الخلال أو غيره لزمك أن تنكر على كثير من العلماء، حتى الإمام الشافعي يلزمهم أن ينكروا عليه لأنه روى كثيرا من هذه الآثار بأسانيده، وحتى الإمام مالك رحمه الله روى ذلك أيضا ورويت عنه بأسانيد مختلفة، وحتى الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأهل السنن كلهم وغيرهم من أئمة السلف لم يقتصروا على أحاديث الأحكام ونحوها، بل نقلوا أحاديث العقيدة وأحاديث التوحيد والأسماء والصفات، نقلوها كما هي وأقروها وتداولوها من غير نكير، لم يستنكروا دلالتها ولم يطعنوا فيها، بل يعتقدون صحتها وسلامتها وموافقتها للعقول وعدم استنكار شيء منها، حتى جاء هؤلاء فأنكروها وادعوا أنها مخالفة للعقل وأنها بعيدة عن الشرع، وأن من اعتقدها فإنه مشبه ومجسم، وأنه ممن يقول إن الله تعالى محل للحوادث كما يعبرون، وما أشبه ذلك من الأقوال التي يشوهون بها مذهب أهل السنة ويبررون بها تأويلاتهم. وقد ألف في ذلك كثير من العلماء، حتى علماء الشافعية من المتأخرين. فهذا الإمام البيهقي رحمه الله من علماء الحديث، له كتاب في الاعتقاد بهذا الاسم الاعتقاد، ذكر فيه عقيدة أهل السنة، ولو أنه تساهل في بعض العبارات التي قلد فيها مشايخ زمانه واستعمل فيها شيئا من التأويلات التي أخذها من بعض مشايخه، ولكن مدار الكتاب على معتقد أهل السنة. وهكذا أيضا له كتاب آخر اسمه الأسماء والصفات للإمام البيهقي صاحب السنن الكبرى، تكلم فيه أيضا على ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات، ولكن الكتاب في طبعته الأولى حرفه هذا الطابع الذي هو الكوثري، حيث قدم له مقدمة أفسده فيها وذكر أنه قصد بذلك رد النصوص إلى المعاني الصحيحة السليمة. فعند ذلك ذكر في هذه المقدمة كلاما عن من يدعي أنهم مشبهة، وحمل على الشيخين ابن تيمية وابن القيم، وأطال الكلام في هذه المقدمة في تقرير معتقده. ثم في أثناء الكتاب كلما جاء إلى آية أو حديث حرفه وصرفه عن ما يدل عليه. وهكذا طريقة المعتزلة والمعطلة والنفاة، أنهم حريصون على أن لا تبقى هذه النصوص على دلالتها، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق ويبينه. فقد توفرت والحمد لله كتب أهل السنة الذين هم السلف الصالح، ووجدت بكميات، وعرف من وجودها ما كانوا عليه، وأن السلف ليسوا كما يقول هؤلاء الخلف أنهم مفوضون أو أنهم صامتون عن المعاني. فإن هؤلاء الخلف، أو على الأصح الخلف الذين تأخروا ثم اعتقدوا عقيدة زائغة في نفي الصفات، لما نقل عنهم أن السلف رحمهم الله كانوا يقرون هذه النصوص، ظنوا أن السلف موافقون لهم، يقولون نحن والسلف على طريقة واحدة، متفقون على أن الله تعالى ليس فوق العرش، وأنه ليس فوق عباده، وننزه الله أن يكون في جهة من الجهات، وننزه الله أن يتكلم بحرف أو بصوت، وننزه الله أن يكون له أن يوصف بالصفات الفعلية، فينزهونه بزعمهم عن صفة الضحك وصفة العجب وصفة الفرح وصفة المحبة وصفة المكر أو الكيد أو المحبة الصفات الفعلية، وينزهونه أيضا بزعمهم عن الصفات الذاتية، عن صفة الوجه وعن صفة اليد كما أثبتها لنفسه، وكذلك بقية الصفات التي أنكروها بعقولهم. فهم يقولون نحن والسلف متفقون على هذا المعتقد، ليس بيننا خلاف، نحن وإياهم ننفي الصفات في نفس الأمر. ولكن السلف سكتوا ولم يتكلموا في معانيها، وصاروا يقرؤونها وهم يعتقدون أنها لا تدل على صفات في نفس الأمر، ولكن هم يعتقدون نفيها ويعتقدون أن الله لا يوصف بما دلت عليه، لأن الوصف بما دلت عليه تشبيه، ولا يجوز التشبيه لله في هذه الصفات. ولكن السلف سكتوا وفوضوها في زعمهم أن السلف مفوضة، يقولون نسكت عنها إما أننا نعتقد عدم دلالتها ونسكت عنها، وإما أننا نقول الله أعلم، يمكن أن يكون لها دلالة ويمكن أن ليس لها معنى ويمكن ويمكن. هذا ظنهم في معتقد السلف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه إنه يلزمهم أن يقولوا إن السلف بمنزلة الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما يسمعون ويقرؤون بدون كتابة، فهم بمنزلة الأميين الذين قال الله عنهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا. هذه عقيدتهم في سلف الأمة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. وأننا نحن معشر الخلف قد وافقناهم على عقيدتهم التي هي نفي الصفات في نفس الأمر، ولكن لا يمكن أن نسكت على معانيها على هذه الآيات، بل لا بد من صرفها عن ما تدل عليه ونفي دلالتها نفيا صحيحا. فبقوا مترددين بين التفويض والسكوت عن المعاني التي يزعمون أنها عقيدة السلف، وبين التكلف في نفيها وتحريفها وصرفها عن مدلولها بأنواع من التكلفات وبتأويلات بعيدة، ويزعمون أنهم بذلك يبعدون الصفات عن إيهام شيء محال، يبعدون الآيات والأحاديث عن دلالتها على ما هو محال في نفس الأمر. ولذلك يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هكذا نقل عنهم شيخ الإسلام، ولكنه خطأهم فبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف، وأن المراد بالخلف أناس غلب عليهم علم الكلام فدخلوا فيه وتوغلوا ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه، فوقعوا في حيرة ووقعوا في ضلال وصاروا حيارى، لا يدري أحدهم ما يعتقد، حتى أن بعضا منهم لما مرض وأشرف على الموت دخل عليه أحد العوام فسأله ماذا تعتقد، فقال أعتقد أن الله رب العالمين وأنه فوق السماوات وأنه على علي على عباده وأنه فوق وأنه مطلع عليهم. فقال هنيئا لك، لكني والله ما أدري ما أعتقد. ثم أخذ يحلف يقول والله ما أدري ما أعتقد حتى أغمي عليه. أليس ذلك دليل على أنهم بتكلفهم وتوغلهم في هذه المهام وقعوا في الحيرة وتحسروا ولم يستطيعوا أن يخرجوا مما دخلوا فيه؟ لما أن الله تعالى وفق في هذه الأزمنة على وجود المطابع وكثرتها وآلات التصوير، طبعت كتب السلف وظهرت، وقد كانت في القرون الوسطى مختفية، من هي عنده يخفيها، لا يقدر على أن يظهرها، لا يقدرون على أن يظهروا مثلا هذا الكتاب الذي هو كتاب الخلال، ولا كتاب عبد الله ابن أحمد، ولا كتاب أبيه الذي هو الرسالة الذي هو السنة أو الرد على الجهمية، وكذلك بقية الكتب التي تتعلق بالعقيدة وكتبها السلف رحمه الله طبعت وتوفرت، فعرف بذلك حقا ما كان عليه السلف أنهم لم يكونوا مفوضين، وأنهم لم يكونوا بمنزلة الأميين، وأنهم لم يكونوا يوافقون الخلف في نشر الصفات، بل إنهم يعتقدون ثبوت الصفات حقا، يعتقدون أنها صفات ثابتة حقا، وأنها كما يليق بالله تعالى، يفوضون الكيفية، كيفية الصفات، ويفوضون كنهها وماهيتها وما هي عليه، وأما معانيها ودلالاتها فإنهم يفسرونها، كما علم ذلك من هذه الكتب التي نقلت مذاهبهم. لما كان في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأظهر هذا المذهب الذي هو مذهب أهل السنة والذي هو عقيدة أهل السنة، وكان رحمه الله له مكانة في قلوب الناس مرموقا ومنظورا إليه بالاحترام وبالتبجيل، يعرف قدره العلماء والعامة ويعترفون بمكانته، فلما أنه أظهر هذا المعتقد وكتب في ذلك رسائل جملة وتفصيلا، كتب الرسالة التي هي الحموية والواسطية والتدمرية والعرشية، وكتب أيضا المؤلفات الواسعة ككتاب العقل والنقل وكتاب نقل التأسيس وما أشبهها، فعند ذلك عرف تلامذته صحة ما هو عليه وصحة هذه العقيدة، وخالفوا كثيرا من مشائخ زمانهم، فعند ذلك استاء أولئك الأشاعرة سواء من الشافعية أو من الحنفية أو من المالكية أو من غيرهم، ساءهم أنه خالف معتقدهم، فعند ذلك طلبوا مناظرته، فأحضره السلطان في دمشق وجمع له المشايخ وأمره بأن يناظرهم ويجادلهم، فكلما أتى بحجة لم يستطيعوا نقضها، لأنه يأتي بالأدلة الواضحة وبالتعليلات، ولكنهم لم يقتنعوا ولا يستطيعون أن يردوا عليه إلا بمجرد التقديرات العقلية، فعند ذلك أراد السلطان أن يجمع بينهم ويقال يعمل تقريبا، فقال اتركوه فإنه على مذهب أحمد، ومذهب أحمد معترف به، فأنتم على مذهبكم شافعية أو حنفية، وهو متمسك بمذهب إمامه ابن حنبل، والإمام معترف بإمامته، فاتركوه على ذلك. أراد السلطان أن يهدئهم ويجمع الكلمة بينهم، ولكن الشيخ رحمه الله امتنع أن يعترف بأن هذا مذهب أحمد، بل قال إنه ليس خاصا بأحمد، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة كلهم على معتقد واحد، وليس فيهم أحد يقول بعقيدتكم أيها الأشعرية والماتريدية والمعتزلة، ولا اختصاص للإمام أحمد بهذه العقيدة. هذه كتبهم وهذه النقول عنهم موجودة في الكتب، فمن أرادها فليطلع عليها. ولكن لما كان من مذهبه أنه يقنعهم بعلم الكلام الذي يقنعون به، عند ذلك ألف الكتب الكلامية فرد الكلام بالكلام. فالحاصل أن هذه العقيدة ليست خاصة بإمام من الأئمة دون غيره، بل كل الأئمة رحمهم الله على عقيدة واحدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. كلهم يؤمنون بأركان الإيمان الستة تفصيلا، فيؤمنون بأسماء الله تعالى ويصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ويقولون نعلم ونتحقق أن الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، ولا يمكن أن يخبر عن نفسه بشيء ليس بصحيح، بل كل ما أخبر به عن نفسه فهو حق. والله تعالى أنزل كتابه باللسان العربي الذي تفهمه العرب وتعرف مدلوله، والعرب لا يخفى عليهم ما ورد في هذا القرآن. فلذلك يقول إن الله أخبر مثلا بأنه على العرش استوى، والعرب تعرف أن العرش هو سرير الملك، وأنتم تقولون العرش هو الملك. أخبر بأنه استوى عليه، والعرب تعرف أن الاستواء هو العلو والاستقرار، وأنتم تقولون إن الاستواء هو الاستيلاء. فمن أين أتيتم بهذا؟ هذا التأويل البعيد للعرش أو للاستواء. وكذلك يقول إن الله تعالى أخبر عن نفسه بأنه العلي الأعلى، والعرب تعرف أن العلو يعم جميع أنواعه، وكذلك الفوقية تعم جميع أنواع الفوقية. فإذا وصف الله نفسه بأنه فوق عباده أو بأنه علي حكيم، فإننا نصفه بجميع أوصاف العلو والفوقية التي تعرفها العرب من لغتها. فتعرف العلو بأنه علو ذات وعلو قهر وعلو قدر، وكذلك الفوقية فهو موصوف بها. فكونكم تقتصرون على صفة واحدة أو على معنى واحد قصور باللغة عن مدلولها. وكذلك بقية الأدلة التي تثبت صفة العلو لله تعالى لا بد أن ننزلها منزلها، ولا نحرفها ولا نسلط عليها هذه التأويلات. أما أنتم فقد فتحتم الباب للمتأولين، فإن الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات ونفوا البقية تأولوا هذه البواقي، تأولوا صفة الاستواء والعلو والنزول والمجيء، وتأولوا صفة الوجه والذات، الوجه والعين والأعين واليد واليدين وما أشبهها، وتأولوا صفة المحبة والفرح والضحك وما أشبهها. ولما تأولوها قال المعتزلة: نحن أيضا نقدر على أن نتأول بقية الصفات، فنتأول صفة الكلام وصفة القدرة وصفة العلم وما أشبهها، ونسلط عليها التأويل، فليس تأويل هذا بأسهل من تأويل هذا. ولما اشتغلوا بالتأويل جاءت الفلاسفة فقالوا: إذا قدرتم على تأويل آيات الأسماء والصفات ونصوصها، فنحن أيضا نقدر على تأويل آيات البعث والنشور والمعاد للأجسام، فليس تأويلكم أسهل من تأويلنا، بل كلها تأويلات سهلة. فتأولوا البعث، لأنهم الفلاسفة ينكرون بعث الأجساد، وينكرون انقضاء الدنيا، وينكرون بدء الخلق، وينكرون الجزاء في الآخرة والجنة والنار والحوض والميزان والصراط وتطاير الصحف وما أشبه ذلك، بل ينكرون يوم القيامة كله. ثم إنهم اشتغلوا بالتأويل وتكلفوا في صرفها عن مدلولها، كما تكلفت المعتزلة ونحوهم في صرف أدلة الصفات. ثم جاءت أيضا فرقة هي المتصوفة الذين ينكرون الأحكام أو يسقطونها عن بعضهم، فقالوا: إذا جاز تأويل الأسماء، إذا جاز تأويل الأسماء والصفات وتأويل الوعد والوعيد والبعث والنشور، جاز لنا أن نتأول الأحكام حتى نسقطها عن مريدنا. المريد هو كبيرهم، أو يسقطها عنا، فتأولوها بتأويلات بعيدة. تذكر أنهم يقولون المراد بالصلاة اتصال القلب بالرب، والمراد بالحج حج القلوب إلى علام الغيوب، والمراد بالصوم الإمساك عن الفضلات ليس عن الطعام والشراب. وهكذا أيضا تأولوا المحرمات حيث أنهم أباحوها، فدخلوا من هذا الباب الذي فتحه المعتزلة ونحوهم، وتوسع الأمر، فصار التأويل الذي فتحه المعتزلة وبالا على الأمة، حتى قرأت لكثير من المتأولين تأويل القصص حتى جعلها غير حقيقية، فقالوا: ليس هناك شخص اسمه آدم، ولا زوجه، ولا أنه خلق من طين، ولا أنه بث الله منه منهما رجالا ونساء، ينكرون ذلك. وليس هناك شخص اسمه نوح أهلك قومه، وليس هناك شخص اسمه إبراهيم ولا يعقوب ولا يوسف ولا موسى ولا فرعون ولا غير هؤلاء، كلها قصص خيالية، إنما هي تقريبات. وهؤلاء يسمون أهل التخييل، الذين يزعمون أن الرسل جاءوا بهذه القصص، ابتكروها ليخيلوا إلى العامة حتى يوهموهم أن هناك حقائق، وأن هذه الحقائق لا بد أن تقع، فعند ذلك العامة يتبعونهم تصديقا لهم، وإلا في الحقيقة ليس هناك شيء من هذه الأمور. هذا هو جناية أهل التأويل. ونحن نقول: عليكم أيها الأمة المسلمة بعقيدة أهل السنة، عليكم بالرجوع إلى كتبهم، فإنهم هم الذين حفظ الله تعالى بهم هذا الدين، حفظ الله بهم الإسلام، فاهتموا به أيما اهتمام ورووه وحفظوه واستظهروا أدلته ثم نقلوها إلى من بعدهم. وهكذا من بعدهم حفظها وعمل بها ونقلها وعلمها لتلاميذه إلى أن دونت وكتبت وحفظت في هذه المؤلفات التي من الله تعالى بها علينا ويسر الحصول عليها بدون كلفة ومشقة بعدما كانت صعبة المنال أصبحت في متناول كل أحد والحمد لله. إذا طالعنا كتب السلف عرفنا واعتقدهم صحيحة، وقد أكثروا رحمهم الله من المؤلفات في ذلك. فمنهم من سمى كتابه بالسنة كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال وابن أبي عاصم، وكلها موجودة. ومنهم من سمى كتابه بالتوحيد، موجود كتاب التوحيد لابن خزيمة ويسمى إمام الأئمة، وكتاب التوحيد لابن مندة مطبوع أيضا، وكلها تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. وذلك لأنه الذي وقع فيه الجدال في زمانهم، فلما أنهم ابتلوا بمن ينكره وبمن يتأوله لم يجدوا بدا من أن يجمعوا كل ما يتعلق بالأسماء والصفات ويدونوها ويسموها كتب التوحيد. ومنهم من سمى كتابه شرح السنة، موجود رسالة لعالم حنبلي يقال له البربهاري بهذا العنوان شرح السنة. وذلك لأن هذا العالم رحمه الله كان ممن تمسك بالسنة وأظهر أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وتبرأ ممن قال مخلوق لأن زمانه قد فشى فيه القول بأن القرآن مخلوق أو بأنه ليس كلام الله. فلما أظهر ذلك امتحن وطرد واضطهد وعاداه أهل زمانه، وحصل بينه وبينهم نزاعات ومجادلات، فكتب هذه الرسالة التي من وفق الله لحفظها حتى خرجت، وله أيضا كتابات لكن لم توجد، وهو في القرن الرابع. ويوجد أيضا كتاب الشريعة للآجري في أوله كلام على العقيدة والأسماء والصفات والبدع ونحوها، وفي آخره مختصر للسيرة النبوية من حين البعثة إلى آخرها، ولكنه كمختصر. وكتب في ذلك أيضا من كتب باسم الإيمان، يوجد رسالة مختصرة باسم كتاب الإيمان لابن أبي شيبة صاحب المصنف، ومعها أيضا رسالة باسم الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهو من أهل السنة ولو كان شغله بعلم اللغة مشتغلا باللغة، ولكنه من أهل السنة ومن أهل الحديث. ويوجد كتاب الإيمان متوسع فيه لابن منده أيضا، وابن منده عالم حنبلي اسمه محمد بن إسحاق، اشتهر بالعلم وبالحفظ، حفظ له هذان الكتابان كتاب التوحيد وكتاب الإيمان، موجودان مطبوعان. هناك من سمى كتاب أو ما يتعلق بالتوحيد باسم الأسماء والصفات كما ذكرنا عن البيهقي، وباسم العقيدة للبيهقي أيضا. وهناك كتب كثيرة للسلف يمكن أن بعضها موجود ولكنه لم يبرز، ولعل البقية تبرز. ينقل ابن بطة في كتابه الإبانة، وهو من أوسع ما كتب في علم العقيدة، ولكنه لم يوجد مطبوعا كله، لم يطبع، لعله موجود. ينقل عن كتب كثيرة للأئمة يمكن أن بعضها موجود وبعضها مفقود. وكذلك شرح اعتقاد أهل السنة، وهو من أوسع ما كتب للإمام اللالكائي في 4 مجلدات محققة، ينقله بالأسانيد. ينقل عن كتب ما وصلت إلينا، ينقل عن ابن أبي حاتم، ويذكر أن له كتاب في الاعتقاد، وقد يكون موجودا ولكنه لم يشتهر أو لم يطبع. وكذلك عن كثير من السلف. والحاصل أن هذا ونحوه دليل على أن سلف الأمة رحمهم الله قد بالغوا في علم السنة واجتهدوا فيها وحرصوا على تدوينها وتكلموا فيها علنا. ولعل سبب كثرة كتبهم فيها ظهور المبتدعة، فهم عالجوا البدع التي ظهرت في زمانهم. ظهر بدعة الخوارج وكانت من أول البدع، فحذروا منهم ونقلوا تحذير الصحابة وتحذير التابعين، ونقلوا تكفيرهم وتضليلهم وقتالهم لهم وما إلى ذلك. موجود كلام عنهم في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. وظهرت بدعة المعتزلة، وكانت أولا في إنكار القدر الذي هو العلم السابق، ثم في إنكار القدرة العامة على أفعال العباد، ثم في إنكار الصفات. وكان السلف رحمهم الله يسمون من هذه طريقته جهميا، لأنه على طريقة الجهم، ولأن الجهم هو الذي نشر هذه العقيدة. تمكنت هذه البدعة وكثر الذين اعتنقوها، فحرص السلف رحمهم الله على أن يردوا أدلتهم وشبهاتهم ويناقشوه، وكتبوا في ذلك كتابات كثيرة فيما يتعلق بالقرآن، وفيما يتعلق بالاستواء وصفة العلو، وفيما يتعلق بالصفات الفعلية وما أشبهها. ونقلوا عن السلف رحمهم الله بالأسانيد النقول الصحيحة الواضحة. وظهرت بدعة المرجئة، وقد مر بنا انتقاد لهم كثير في كتاب الخلال وتحذير منهم. ولعلهم كانوا قد كثروا وتمكنوا في زمن الخلال، فلذلك أكثر من النقول في الرد عليهم وفي مناقشتهم. وقد ذكرنا أنهم ينقسمون إلى من يغلب جانب الرجاء، ومن يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، والكل مرجئة. وظهرت بدعة الجبرية، وهم الذين يدعون أن العباد مجبورون على أعمالهم وأفعالهم وحركاتهم وليس لهم اختيار، ويجعلون حركة العبد مثل حركة الشجرة ليس له اختيار بل يحركه غيره، ويعذرونه على الأفعال التي يفعلها وناقشها السلف رحمهم الله، وأكثر من مناقشتهم ومن الرد عليهم حتى بيّنوا ضلالهم وخطأهم. وظهرت بدعة الرافضة وتمكنت في بعض الأزمنة، ولكن كان السلف يقاومونهم ويحذرون منهم ويبينون بعدهم عن الحق وبعدهم عن الصواب. ولكن هذه البدعة وللأسف وجدت في القرون الوسطى من يقويها. الرافضة وجدوا أو ظهر في القرون الوسطى من يمكن لهم، وذلك لأنهم في مصر تولت دولة العبيديين الذين سموا أنفسهم فواطن، وكانوا رافضة أو غلاة في الرفض. ففي زمانهم كثرت هذه البدعة وتمكنت، ولكن ظهر منهم بعد ذلك ما يدل على ضلالهم وكفرهم، فاجتمع أهل السنة على قتالهم وعلى قمعهم، وانقطع أثرهم غالبا في مصر. وفي العراق في القرون الوسطى تولى السلطنة بنو بويه وكانوا رافضة، ولما تولوا تسلطوا على أهل السنة وأذلوهم وقربوا المبتدعة وقربوا الرافضة ورفعوا مقاماتهم وولوهم الولايات الكبيرة. فعند ذلك تمكن هذا المذهب في العراق وصار له قوة وصولة، وامتد أيضا إلى خراسان الذي هو إيران، والذي تمكن فيه تمكنا زائدا. ولما كان في عهد الإمام أحمد وظهر هؤلاء الذين يكفرون الصحابة اهتم العلماء رحمهم الله بالرد عليهم، فكتب الإمام أحمد رحمه الله كتابا له مطبوعا اسمه فضائل الصحابة، وقصد بذلك مقاومة هؤلاء والرد عليهم ومناقشتهم حتى لا يؤثروا على الأمة. وكذلك بقية السلف اهتموا بفضائل الصحابة رضي الله عنهم، فذكرها مفردة ومجملة مع غيرها. وكذلك بقية البدع التي تميزت بها هذه الطائفة. والحاصل أنهم لما تمكنت هذه البدع اهتموا بها، وعادة أن السلف إنما يتكلمون فيما يتعلق بالبدع التي تحدث في زمانهم. أما بدعة الصوفية فكانت في عهد السلف بدعة حسنة، ليست بدعة، ولكنهم عباد كانوا زهادا يلبسون الصوف لخشونته ويزهدون في الدنيا ويتقللون منها بالقليل، فسماهم السلف صوفية لزهدهم وتقشفهم. ومدحهم السلف رحمهم الله، وكتب الإمام أحمد كتابا له اسمه الزهد، وكتب أيضا ابن المبارك كتابا باسم الزهد، وكتب الإمام أحمد كتابا أيضا مطبوعا اسمه الورع، وذلك لنشر هذه الأعمال التي هي الزهد والورع ونحو ذلك. لكن في القرون الوسطى الثالث الرابع وما بعده هذه البدعة ظهر فيها منكر، ظهرت فيها بدعة غلاة المتصوفة الذين غلوا في التصوف، ابتدعوا فيه بدعا ثم ناقشهم الذين جاءوا بعدهم. ومن جملة من أكثر الرد عليهم ابن الجوزي في كتابه الذي سماه تلبيس إبليس، فإنه لما أتى على الصوفية أطال في مناقشتهم وفي الرد عليهم نحو نصف الكتاب أو قريبا منه، مما يدل على أنهم في زمانه ابتدعوا بدع ثنيعة وقد تمادت بهم تلك البدع إلى أن قالوا بوحدة الوجود، وظهر فيهم من يعتقد أن الخالق والمخلوق واحد، وكان ذلك قليلا في أوليهم كالحلاج، ظهر منه كلمات تدل على أنه يقول بهذه البدعة التي هي اتحاد الخالق بالمخلوق وأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق. وروي أيضا كلمات عن بعض الزهاد في زمانه كأبي يزيد المصطامي ونحوه، ولكن تمكنت هذه البدعة الشنيعة التي هي بدعة أهل الوحدة في القرن الخامس وما بعده، ولم يذكر أن أحدا قاومهم ورد عليهم مثل رد ابن تيمية رحمه الله في عدة رسائل يناقش فيها هؤلاء الذين يقولون بأن الخالق هو المخلوق، لا فرق بين خالق ومخلوق. لما أنهم اشتهروا بذلك ناقشهم، والحاصل أن هذا نحوه دليل على أن أهل البدع كلما تمكنوا وكلما عظمت الفتنة بهم حرص السلف رحمهم الله وحرص العلماء على الرد عليهم ومناقشتهم. فهذا بيان ما دلت عليه كتب السلف وكتب الأئمة. وفي الأسبوع الآتي إن شاء الله نحضر النسخة وهي موجودة في المكتبات كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ونواصل القراءة فيها حتى يطبع بقية كتاب السنة للخلال.